عليهم وهم ما يستاهلوش، احنا عملناه ثورة وهم جاوا ركبوا عليها، اللي كان متغرب واللي كان في الحبس واللي كان الكل، وجا ولا لي ثائر باش ثائر. قلت لك الشر كيفي انا تخمم على دارك مروح ماكش باش تلقى ماء، تخمم ما عندكش ضوء، علاش تخمم انت سيدي؟ انت بالكوموند جيبوا لي ناكل، جيبوا لي نشرب، جيبوا لي هذيك بالامر. تونس حزينه، اش باش نقول يا ربي، العباد الكل مهمومه، ليزي المرض، ليزي معناها الشر، الاحتياج. هذه الممارسات من فعل منحرفين يدفعون للفوضى، مراهنين على انهاك مجهودات قواتنا الامنيه لتسهيل عمليات السرقه والنهب. ما كنتم تستمعون اليه مستمعينا هو مقطع صغير جدا من خطاب رئيس الحكومه التونسي منذ ما يقارب عن الاسبوع انذاك، اندلعت مجموعه من الاحتجاجات التي كان هدفها رفض ما يحصل حالياً في تونس، ظروف اجتماعية متردية، ظروف صحية صعبة جداً وفقيرة، في ظل انتشار فيروس كورونا والعاطلون عن العمل يرغبون في التغيير، بما أنهم أصبحوا يعدون بمئات الآلاف في صفوف الشباب التونسيين. رئيس الحكومة التونسية رأى بأن هذه الاحتجاجات وكل ما رافقها من تكسير وتخريب لممتلكات الغير لا يمكنها أن تكون احتجاجات سلمية، وإنما هي غاية مغرضة هدفها تدمير ما بني إلى حد الآن بعد الثورة التونسية واندلاعها في 14 من جانفي لسنة 2011. أما عن المواطنين التونسيين فصفوفهم انقسمت إلى نصفين، هناك من يوافق رئيس الحكومة رأيه فيما يخص الحركات الاحتجاجية الأخيرة، وهناك من يقول بأن هذا وجيه جداً في ظل ظروف مماثلة. هؤلاء يرون كذلك بأن الثورة التونسية التي اندلعت في وقت ما لم تحقق أهدافها أبداً، ولم تمنح الشباب الذين ساهموا في اندلاعها فرصة تحقيق أحلامهم وطموحاتهم بتحسين ظروفهم المعيشية المختلفة. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة مستمعين نطرح سؤالين اثنين: ما هي انتظارات الشباب الحقيقية من وراء الحكومات المتعاقبة والتغييرات الطارئة في الوزارات المختلفة لحكومة المشيشي مثلاً؟ والسؤال الثاني هو: كيف يقيم الشباب الوضعية الحالية في تونس، خاصة من وجهة نظرهم لا من وجهة نظر سياسية؟ دعونا مستمعينا قبل الحديث عن ما يرغب فيه الشباب التونسي فعلاً نحدثكم عن الأوضاع الحالية في تونس وحقيقتها. عدد الحاصلين على شهادات عليا والعاطلين عن العمل يتضاعف يوماً بعد يوم، الظروف الصحية في تراجع كبير خاصة بعد انتشار فيروس كورونا القوي في تونس، أما الظروف الاجتماعية العامة من قدرة شرائية وقدرة على مواجهة المصاريف البسيطة جدا، يعني كل ما يتمثل في التداوي والغذاء وغيرها من المصاريف التي تواجه كل شخص بشكل عادي وطبيعي، كل هذا أصبح تقريبا صعب المنال في تونس. تونس التي أصبحت تمتلك عالمياً المؤشر العربي الأعلى في ارتفاع تكلفة المعيشة اليومية. ياسر غالي، ياسر ياسر، ما عادش خالتين، صدقني توانسة جاعوا، طوا احنا نخدموا اثنين باش نعيشوا قد قد، تعرف طوا كنت نحكي مع الراجل ولينا ناخذ كيلو تفاح باش يشدنا عائلة كعبة ناكلوها نقسموها براج، لانزاس ب 12 دينار نغزو له بعيني ما جمش نشريه اللي نحبه، اللي قبل كنا نشريو فيه ما يفوتش 4000 3000 وشوية، الدجاج ولينا نستحفظوا اللحمة قد هكايا نحطوا فيها، ياسر معناها ياسر. أنا اللي راه فيه البلاد هذيا اللي شادينها مش فاهمين الشعب، هما في ناحية والشعب في شيخة، مش فاهمين الضوء زادا ياسر علينا يجي غالي ياسر معناها، والماء شنو 150 دينار ماء، أنا نشربه في الصافية ذاك ما يتشرب نسيقه ونمسحه، ذولي بشو اللي نعمله بالصافية خيري ذولي، فهمتني ياسر؟ أنا واحدة من الناس مريضة قسما بالله، أعطتني رونديفو باش نرجع بعد شهرين معناها باش نعمل كنترول، ما حبيتش نرجع، أولادي يقراو، حشتي داخل 60 دينار ياسر علينا الطب زاد 60 دينار، هاكا عاود شريت الدواء هو بيدو هاكا هو قاعد ناخذ فيه بنيتي، ما عادش خالتين طا واحد باش يكسي ولادو ما ينجمش، الفريب ما عادش حتى تلقى فيه الحاجه الباهيه، قبل كنا شبعانين في الفريب، تكسي روحك كبوت تدرى شناهي مراول طا ما فماش فريب، حتى الفريب مقصوص ما عادش فما، غالي غالي ولا غالي، وحتى كان تلقى غالي الفريب معناها بصراحه جوعنا، برشا عباد جعانين يلقطوا في الزبله، معناها زبابس شيء معناها بصراحه ياسر ياسر ما نعرفش وين ماشيين بصراحه. اللي شادينها يلزم ناس كفاءات وكاهو في الاقتصاد في الدنيا يزموا يهبطوا الواقع. انا اللي ريتو حسمة انا وعنا جروب ياسر في الفيسبوك المره الاخرى حاطين تصاور المسؤولين التوانسه كي يشدوا بقعه يوليوا بيض شبابات السمان يلبسوا بالقداء البرة. انا ريت ماكرون كيما رئيس امريكا كيما برشا اضعافوا يجريوا مع شعبهم يهبطوا الميدان يشوفوا يجريوا هاكم اضعافوا كلهم وحدكم قارنوهم. احنا يولي مسؤول يولي كانوا هو في بلاد اخرى واحنا في بلاد اخرى يقول لك نقص اش نقصوا. انا ولينا ندوروا نسكروا في الضوء. انا ولينا معناها ياسر بصراحه ياسر عمري ما ريت هذا شيء. بعد الثوره بصراحه تعذبنا متنا جوعنا وديما في الغلية ديما في الغلية تنقص الضوء تجيك هي بيدها تنقص الماء هي بيدها معناها بصراحة ياسر ياسر ربي إن شاء الله يسترنا وين ماشيين وكاو. وعلى غرار ارتفاع تكلفة المعيشة التي أصبح كل الأشخاص في تونس بالعاطلين عن العمل بغيرهم من يمتلكون عملا قار أو شركة صغيرة أو مشروعا خاص كمصدر رزق، فإن التفاهم بين الطبقة السياسية والمواطنين من ناحية أخرى أصبح صعباً جداً، والهوة تكبر بينهما يوماً بعد يوم. وما يشكو منه المواطنون فعلاً هو قلة الإصغاء إلى مشاغلهم وإلى همومهم وغياب الكفاءات التي تقدر فعلاً على إيجاد حلول سريعة في وضعيات اجتماعية حرجة كالتي تعيشها تونس في هذه الأيام. على خاطر كان هما في واد وإحنا في واد رانا منش بتقابلوا بالكل. بصراحة مسخفني حال بلادي تونس حزينة. شبش نقول يا ربي العباد الكل مهمومة. ليزي المرض ليزي معناها الشر الاحتياج ياسر معناها بصراحة منا ثورة في بيننا باش نوليو سافا وباش نتقدموا كيما الشعوب. لقينا رواحنا عبطنا ياسر. الجهل كثر المدارس تسخف السبيطارات مشيت أمي عم تاكسيدا مشيت السبيطار لوريك عبيد كيفاش سخفوا معناها ملوحين وذاك الكل تدفع في فلوس حتى عندها كرني تدفع في فلوس معناها لا ثم دواء لا حتى شيء معناها ما عندنا شيء. عايشين هكاكا فهمتش عايشين هالهامش. تونس يا خسارة تونس فيها الخيرات الكل اللي مو في الدبيب زادوكم كان هما عاملون مشاريع في بلادهم رامي يلموا في كلافز وسفناريا وبطاطا ومعدنوز مش يلموا في الدبيب في الوسخ وفي الخمجه مساكن وكيكه. واحنا عندنا بلادنا فيها متوسطه تونس متوسطه نورمال ما فيها كل شيء عندنا كل شيء بي نورمال ما نعيشوا خير من برشا عباد لازم يشدوها يعرفوا كيفاش يشدوها. الفلاحه عندنا معناها البحر ما شاء الله عندنا معناها ربي يهديهم وكاو ربي يهديهم. أنا تو كنت نعمل في دورة باش ناخذ يعني شاي شوية حوت شاي عندي 20,000 رجعت ما عرفتش وين باش نشب يعني 40,000 ما عادش يعملوا طنجرة يعني كي نحطوا 40,000 ما يعملوش طنجرة في الثلاثة يجوا ب1,200,000 في الشهر. جاتني ورقة ماء من لا شيء ها هي فوق مني 156 ولا 71 نتغبن منين باش نخلصها. مرة بطل زوز ولاد بطل ها هي يعني كل شيء بالمكشوف 136,000 باش يقصوا عليا ماء منين باش نخلص بطال بطال بطال. حبونا نعيشوا توانسة باش نقول لك ليه ما بجاه ربي متحمل مسؤوليتي الكل. حب تونس ترجع لباسة خويا عندنا 217 نايب أقل نايب يتكيف على الدولة ب 10 ملايين في الشهر. أحسبهم قد يجيو في الشهر أحسبهم في 10 سنين اللي تعديوا تو نلقوا ميزانية الطبيب طبيب والمهندس مهندس ورجل أعمال رجل أعمال واللي هارب من الضرايب والكناتري وكلهم في مجلس النواب. على مجلس النواب يمشي تبرع أنت تخدم عندك شهرين يخدم تبرع لماك تحب تونس. برقيبة عاش عمره كامل مات ما يكسبش دينار ما يعرفش فلوس تونس هذاك حب تونس. انتم تحبوا رواحكم كيت عليهم هم ما يستهلوش احنا عملناه ثورة هم جاوا ركبوا عليها اللي كان متغرب واللي كان في الحبس واللي كان الكل وجاوا اللي ثاير باش ثاير قتلك الشر كيفيانا تخمم على دارك مروح باكش باش تلقى ماء تخمم ما عندكش ضوء علاش تخمم انت سيدي انت بالكوموند جيبوا لي ناكل جيبوا لي نشرب جيبوا لي هذيك بالامر انا ليه نمشي نسخر عايش اختي يعطيني 2000 خويا يعطيني دينار يعيشوا هما العيشه هذه وجي يقول لي تونسي باش تونسي باش. لا يمكن ان نجد مستمعينا اكثر من هذه الكلمات وهذه المشاعر تعبيرا عن الوضعيه الحاليه في تونس وخطورتها وحساسيتها. وفي ظل كل هذا ما تزال الحكومة مرتعشة الأيادي فيما يخص قرارات توظيف لأكثر من 60,000 عاطل عن العمل من حاملي الشهادات العليا، وذلك خوفاً من تزايد المصاريف في الموازنة المالية التونسية، وهو الشيء الذي من فك تتفاداه تونس، خاصة بعد المصادقة السريعة والمتزعزعة على ميزانية 2020 و2021. وقد ناقش برلمان تونس في عدة مناسبات مشاريع قوانين مختلفة لإنقاذ عشرات الآلاف من حاملي الشهادات العليا من البطالة، ولكن العدد الضخم لهؤلاء أعجز الحكومة عن إيجاد حلول ناجعة لإنقاذهم من هذه الوضعية الخطيرة. تردد الحكومة أمام مثل هذه المشاريع للقوانين التي تكفل حق الشغل للمواطنين التونسيين، خاصة لمن يحملون شهائد عليا، هو حسب قولها نظراً لما يمكن أن يتسبب فيه ذلك من وضعها في حرج إضافي، خاصة بسبب الانفجار في كتلة الأجور التي تفوق 15% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي هي متوقعة جداً إذا ما تمت الموافقة على مشاريع قوانين مثل هذه. والحكومة تعتبر أن مثل هذه القوانين تتعارض مع دستور البلاد باعتبار أنها ستخل بالتوازنات المالية للدولة وستسقطها في فخ التداين المتزايد التي تحاول أن تخرج منه بشتى الأشكال. أعضاء الحكومة التونسية أكدوا أكثر من مرة أنه يشترط في مقترحات القوانين التي تقدم داخل البرلمان لمناقشتها ألا يؤدي إقرارها إلى إضافة أعباء جديدة على كاهل الدولة والحكومة، إذ اعتبرت أن قانون الانتدابات للعاطلين عن العمل بأعدادهم الغفيرة سيترتب عنه انعكاس مالي كبير سلبي طبعا من شأنه الإخلال بالتوازنات المالية للدولة، وذلك باعتبار أن هذا القانون أو تداعياته ليست مبرمجة بالمرة بالميزانية، الشيء الذي أثار حفيظة الشباب التونسي العاطلين عن العمل والذين فاتت مدة انتظارهم 10 سنوات. غضب بدأ يتحول شيئا فشيء إلى حركات احتجاجية تزامنت مع الاحتفال بعيد الثورة التونسية ليوم 14 من يناير لهذه السنة، والتي قررت الحكومة التونسية أن يأتي هذا اليوم ضمن 4 أيام حجر شامل جراء فيروس كورونا وانتشاره السريع في تونس. وكثيرون هم من شعروا بأن هذا القرار له علاقة مباشرة بالاحتجاجات التي تتوقع الحكومة أن تحصل في يوم كهذا، لذلك تم إقرار هذه الفترة فترة حجر شامل. أما الاحتجاجات والتي اتسمت بعنف واضح فقد قال عنها رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي التالي: أتوجه إليكم اليوم بهذه الكلمة على خلفية ما تشهده العديد من المناطق من احتجاجات أتفهم خلفياتها ومطالبها الاجتماعية والاقتصادية، ولكنني أفصل جيدا بينها وبين ما رافقها من أعمال عنف وسرقة تصدت لها قواتنا الأمنية بكل حرفية. حق الاحتجاج والتعبير مكفول بنص الدستور ودوري حمايته، وأيضا الحفاظ على سلميته هو مكسب أتت به ثورة الحرية والكرامة وعقود من النضال وتضحيات الشباب الثائر في 2011. ومن وسائل حماية هذا الحق أيضا تحصينه مما يتزامن معه من خرق لحظر الجولات وشرب ونهب وتكسير واعتداء على الممتلكات. ولا أعتقد شخصيا أن هنالك من بين المحتجين السلميين من يبرر هذه الممارسات أو يزكيها. هذه الممارسات من فعل منحرفين يدفعون للفوضى، مراهنين على إنهاك مجهودات قواتنا الأمنية لتسهيل عمليات السرقة والنهب. في هذه الفترة في تونس خيط رفيع جداً يفصل بين القدرة والحق في الاحتجاجات السلمية طبعاً وإمكانية تحولها إلى حركات من الشغب التي يكون هدفها في بعض الأحيان التكسير والتهشيم لمجرد التعبير عن رفض الواقع، وأكثر من ذلك للتعبير عن رفض هذه الهوة بين طبقتين من المجتمع، طبقة قادرة على مجابهة المصاريف اليومية من إحاطة ورعاية صحية وأكل وشرب وملبس، وطبقة أخرى تجاهد يوميا تقريبا لتوفير البعض من هذا. وأما مؤخراً فقد تحولت الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت عقب الإعلان عن حظر تجوال لمدة 4 أيام وعن حجر صحي شامل كان سببه في البداية هو محاولة تطويق انتشار فيروس كورونا السريع، هناك من رأى بأنها حيلة فقط من الحكومة التونسية تحاول من خلالها ذر الرماد في العيون وكذلك إسكات أصوات الاحتجاجات التي كانت تتوقع الحكومة التونسية أن تحصل في هذه الفترة بالتحديد، أي فترة الاحتفال ب14 يناير أو عيد الثورة التونسية. وعلى الرغم من التشديد الذي عبرت عنه الحكومة فيما يخص تطبيق الحجر الصحي الشامل، إلا أن هذه التعليمات الصارمة لم تلقى صداها لدى الشبان، خاصة منهم اليافعين المهمشين والمعطلين عن العمل إن كانوا من أصحاب الشهائد العليا أو غيرهم. وسرعان ما تحولت هذه الاحتجاجات إلى حركات عنف وتخريب لممتلكات الغير. ما يقارب عن 80% من المعطلين ومن أصحاب الشهادات العليا كانوا رافضين شكلاً ومضموناً لهذه الطريقة في الاحتجاج، وقالوا بأن الاحتجاج يجب أن يكون سلمياً حتى يسهل تحقيق الهدف من ورائه. المحلل السياسي التونسي سليم خراط قال عندما اندلعت هذه الاحتجاجات التي انجر عنها أعمال عنف كثيرة، قال بأنه من الصعب التضييق على هؤلاء الشبان علماً بأن سنهم صغير جدا تقريبا حتى يكونوا واعين بخطورة ما يقومون به، وأكثرهم كذلك لا يعود عادة إلى منزله سوى للنوم هربا من التوتر والاختلاط مع بقية أفراد العائلة، وهذا ما يسهل عليهم الرغبة في التعبير عن هذه الطريقة في الاحتجاج من خلال أعمال العنف والتكسير والتهشيم. ما يأمل الشباب التونسي في تحقيقه من خلال هذه الاحتجاجات هو فقط تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، إيجاد فرصة للاندماج في هذا المجتمع كعنصر فاعل يمكنه من خلال ما جناه من مقاعد الدراسة أن يكسب قوت يومه بكل كرامة. الكرامة هي تلك القيمة الأولى والأخيرة التي نجدها في كل اللافتات حين ترفع الشعارات في الاحتجاجات في الشوارع التونسية. سامحوني في الكلمة ذي بالعامية متاعنا وزارة، يعني أغلبية مع احترامي لها مواطنين ينشوا في الذبان وأغلبيتهم عاملين جمعيات قاعدين يسمسروا منها. أنا يقولها صراحة، عاملين جمعيات قاعدين يسمسروا منها، وزارة تشغيل بلا تشغيل، نعودها مرة أخرى. وأنا ما بصراحة أني نطرح لرئاسة الحكومة جديدة وزارة التشغيل ما يبقوش يكذبوا علينا بوزارة التشغيل، يمشوا يضموها هي وزارة يضموها لوزارة الفلاحة واللي يضموها لوزارة التربية، لأني بكل اختصار الواحد يمشي عاطل عن عمل يدخل للبيرو التشغيل يلقى من التشغيل ومن داخل ما فما حتى أي تشغيل، حتى ولو يعطوك تشغيل يمشوا ياخذوا فيه من الجرايد ولا ياخذوا فيه عناوين يعلقوا فيها. هذه حقيقة نقولها رأي أغلبية 99% من مكاتب التشغيل هي كذبة على العاطلين على العمل. وتوصل أي واحد عاطل عن عمل إذا كان استفاد من مكاتب التشغيل تكوينات في الفارغ، يعني شعارات يرفعوا فيها في الفارغ، هما في حد ذاتهم، نعودها مرة أخرى، هما في حد ذاتهم في حاجة إلى تشغيل، في حاجة يلقوا حاجة باش ينجموا يخدموا وزارة التشغيل. هما عندها برشا مهمات مش قاعدة تطبق فيها المهمات اللي عندها، كل ما يش تطبق فيها تشغيلك برشا معناها تلام ذا قصوا على القراية معاش معناها تكوين مهني عادش معناها قائمة كل اسم قعدت تكوين مهني كل اسم هاكي كاستس ماكو زارت كل مالك تدخل تلقى حاجه اخرى معاش حصرك مالك لهيب بك صغار خالق فيهم الصناعه وقالوا فيهم في الصنعه برشا حاجات نحات معاش قبل معاش يا حصرك كانت وزارة. والله ممكن اللي حس معلوم بدينا معنا كوزاره تشغيل كل ما هو تشغيل في تونس المتخرجين من التكوين المتخرجين من الجامعات المتخرجين من كذا تلقى حلول نتاع الشغل، هي مش مربوطه بيا يا حلول كيما نقولوا احنا ما توجدش من قبل مش من تو، هي معناتها صعيب برشا حسب الاقتصاد نتاعنا حسب المواطن الشغل حسب برشا حاجات مربوطه كل شيء مربوط ببعضه، مش بلي يجي معناها باش يكون انسان مش يخرج مش خرج مش تلقى له هي خدمه. يوم برشا فما ناس خدمت وفما افاق وناس خدمت وناس كذا برشا ناس خدمت، فما ما نقولوش احنا 100% صعيب برشا باش تلقى 100% باش تخدم الشعب الكل، فما بنسبه 40% موجودين. وزارة التشغيل في تونس مهمتها نعطيك مهمتها وبعد نجيك شنو مهمتها، تشغل الشباب وتوفر الشغل توفر الشغل للمواطنين، اما هي توا مهمتها راكده سيد الوزير هاو كفهمتني ولا لا، ضرب القرادة نتاعه وزير واللي تحته كل يخدموا فيها خدموا ثم شوية شغل أم يخدموا في ابني عمهم. ما كنتم تستمعون إليه مستمعينا هو عينة صغيرة جدا من آراء الشباب وكذلك المواطنين التونسيين في مردودية وزارة التشغيل التونسية، فالملام وكل المؤاخذات تقع على عاتق كل وزير يتولى حقيبة وزارة التشغيل. هو منصب حساس جدا ويتطلب الكثير من المجهود والكثير من التفاني، ولكن هذا شيء لم يلمسه التونسيون، شيء لم يلمسه التونسيون في كل الوزراء تقريبا الذين كانوا منتمين للحكومات المتعاقبة بعد الثورة التونسية إلى حد هذه اللحظة. برأيكم مستمعينا كيف ستكون الفترة القادمة، خاصة فيما يخص هذا الملف الذي يثقل كاهل الحكومات التونسية المختلفة وهو ملف التشغيل في تونس؟ شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.